وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة، إذا كنت أوقعت طلقة أو علقت طلقة واحدة فإنه يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة بالله في الحديث الأعلى نبيه. جزاكم الله خيرا. نعم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.